السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته مع تفسير سورة الإسراء. وصلنا إلى آية عظيمة مهمة فيها كلام نفيس بإذن الرحمن الرحيم، ألا وهي قول ربنا تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وفي هذه الآية يعني نتكلم عن معنى الكلمات فيها: لوليه، أي من تولى أمره من وارث أو حاكم، سلطانا حجة. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة يقول السعدي فيها رحمة الله عليه: وهذا شامل لكل نفس، ولا تقتل النفس، قال هذا شامل لكل نفس، حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر، له عهد إلا بالحق، كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل. ومن قتل مظلوما أي بغير حق فقد جعلنا لوليه وأقرب عصباته ورثته إليه سلطانا، أي حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص كالعمد العدوان والمكافأة، فلا يسرف الولي في القتل إنه كان منصورا. والإسراف مجاوزة الحد، إما أن يمثل بالقاتل أو يقتل غير القاتل. وفي هذه الآية دليل على أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط القصاص، وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعان حتى يتمكن من قتله. وهذه الآية العظيمة فيها نهي أكيد عن قتل النفس بغير حق شرعي. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، قال يقول الله جل ثناؤه: وقضى أيضا: ولا تقتلوا أيها الناس النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وحقها ألا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قود نفس، يعني قصاص بنفس، قود نفس يعني قصاص نفس بنفس. وإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام، فألا يكون تقدم قتلها لها عمد وأمان. ومن قتل مظلوما، يقول من قتل بغير المعاني التي ذكرنا، أنه إذا قتل بها كان قتلا بحق، فقد جعلنا لوليه سلطانا. يقول: فقد جعلنا لولي المقتول ظلما سلطانا على قاتل وليه، فإن شاء استقاد منه بقتله بوليه، وإن شاء عفى عنه، وإن شاء أخذ الدية. هذا السلطان الذي يقوم به مخير بين هذه الثلاث. وقد اختلف أهل التأويل في معنى السلطان الذي جعل لولي المقتول، فقال بعضهم في ذلك الذي قلنا، وأورد بسند ضعيف عن ابن عباس قال: بينة من الله أنزلها يطلبها ولي المقتول العقل أو القود، وذلك السلطان. وقال آخرون: بل ذلك السلطان والقتل. وأورد بن سعد عن قتادة قال: هو القود الذي جعله الله تعالى. قال: وأولى التأويلان بالصواب في ذلك من تأول ذلك أن السلطان الذي ذكر الله في هذا الموضع ما قال ابن عباس، من أن لولي القتيل القتل إذا شاء، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء العفو، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح، فتح مكة: ألا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية. وقول فلا يسرف في القتل، اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأ عامة قراء الكوفة فلا تسرف بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به هو والأئمة من بعده، يقول فلا تقتل بالمقتول ظلما غير قتله. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجلا عمدا ولي القتيل، عفوا، عمد ولي القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل، فنهى الله عن ذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف، فلا تقتل به غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به. وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة: فلا يسرف، بالياء بمعنى فلا يسرف ولي المقتول فيقتل غير قاتل وليه. وصواب الطبر رحمة الله عليه القراءتين، قال كلاهما قراءتان صحيحتان. وذكر في تفسير الإسراف في القتل أثر طلق بن حبيب بإسناد صحيح عنه قال: لا تقتل غير قاتله ولا تمثل به. وذكر أيضا أثر عن خصيف عن سعيد بن جبير قال: لا تقتل اثنين بواحد. وذكر أيضا أثر بإسناد صحيح عن الحسن البصري قال: كان الرجل يقتل فيقول وليه: لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من إشراف قبيلته. وأورد بسند الحسن عن قتادة: فلا يسرف في القتل، قال: لا يقتل غير قاتله، من قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة، ومن قتل بحجر قتل بحجر. وأورد بسند صعد بن زيد قال: إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله. يطلع شك، هذا عدوان، الحمد لله على هذا الدين. فقال الله جل ثناؤه: فقد جعلنا لولي سلطانا ينصره وينتصف من حقه، فلا يسرف في القتل يقتل بريئا. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه في قوله إنه كان منصورا، قال: فإن أهل التأويل اختلفوا في من عني بالهاء التي في قوله إنه وعلى ما هي عائدة، فقال بعضهم: هي عائدة على ولي المقتول وهو المعني بها وهو المنصور على القاتل. وقال آخرون: عني بها دم المقتول. وقالوا معنى الكلام: إن دم القتيل كان منصورا على القاتل. قال: وأشبه ذلك بالصواب عندي قول من قال: عني بها الولي وعليه عادت، لأنه هو المظلوم ووليه المقتول، وهي إلى ذكره أقرب من ذكر المقتول، والله أعلم. أقول يا أحبة الكرام، الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذكر رحمة الله عليه في نفس نص الآية في سورة الأنعام، في الآية الأخرى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: الألف واللام في النفس لتعريف الجنس، كقولهم أهلك الناس حب الدرهم والدينار، حب الدرهم والدينار. قال: ومثله إن الإنسان خلق هلوعا. ألا ترى قوله سبحانه: إلا المصلين، وكذلك قوله العصر: إن الإنسان لفي خسر. وهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم فقد عصم ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. وهذا الحق أمور، منها منع الزكاة وترك الصلاة، وقد قاتل الصديق مانع الزكاة، وفي التنزيل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا بين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، خرجه مسلم في صحيحه. وروى أبو داود عن ابن عباس أيضا، يعني هذا صور لمن يقتل بالحق. روى أبو داود في سنن عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي التنزيل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا، يعني المحاربين المحاربون يقتلون أيضا، أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقال أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وكذلك من شق عصى المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم وسعى في الأرض فسادا بانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه يقتل. فهذا معنى قوله تعالى إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين، صلوات ربي وسلامه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله العافية. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الروايات الأخرى لأبي داود من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وفي صحيح البخاري وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من خذلان. أيها الحبيب الغالي، ربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته حرم قتل النفس، النفس المؤمن لا شك بغير حق، وكذلك النفوس الأخرى، النفس المعاهدة وأهل الذمة، لما في ذلك من عظم النفس على الله عز وجل. ولذلك ربنا تعالى غلظ في قتل النفس خاصة المسلم بغير حق، فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، تبارك الله العظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحديث. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، صحيحين. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين أيضا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يا إخواني نحن في زمان الناس استهانت بالدماء وصاروا يرونها شيئا يسيرا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن تعظيم الدماء عند الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، حديث رواه النسائي بسند صحيح. وقول صلوات ربي وسلامه عليه أن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهو البخاري في صحيحه. وقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، والحديث الصحيحين. ليعلم هؤلاء السفاكين للدماء الذين يستهينون بدماء المسلمين أن أول شيء يلقونه من معاصيهم ويحاسبون عليه الدماء، قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، نسأل الله العافية، فسواء البخاري في صحيحه. وأيضا قال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا الإمام مسلم في صحيحه أخرج عن جندب بن عبد الله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة عبد الله بن الزبير، فقال له جندب اجمع لي نفر من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله سبحانك ربي معظمك. تدبر هذه القصة يا إخواني، والله رجل آذى المسلمين إذاً شديداً وسفك فيهم دماء عظيمة وفي حرب مع المسلمين يحارب المسلمين، فعمل إليه أسامة وقتله، لما رفع السيف عليه جاء ينزل السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعا أسامة فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، قتل فلانا وفلانا وفلانا سمى نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، يعني ما قالها هكذا أسامة يقول ما قال إلا خوف من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ سبحان الله العظيم. قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. دم المسلم عزيزي إخواني، اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم واحفظوا أيديكم والق الله تعالى طاهرا، نعوذ بالله تعالى من هذه البلايا. ولذلك يا إخواني شرعنا العظيم أغلق كل الأبواب الموصلة إلى سفك الدم بغير حلة، سفك الدم الحرام وخاصة دماء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وأيضا روى البخاري ومسلم في صحيحهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. وكذلك روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم في مساجدنا أو في سوقنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وهناك حديث عجب، هذا الحديث إخواني رواه أبو داود بسند صحيح، قال فيه صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك إلا الرجل يموت كافرا إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. لو سألت عن فقه سريعا نقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، هذا صحيح، من مات كافرا ليس له رحمة وليس له غفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الرجل يموت يقتل مؤمنا متعمدا ويموت على ذلك، فذكر أهل العلم في يعني حال صحة الحديث قالوا بأن المقتول يطالب القاتل يوم القيامة بحقه، وهذا من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى الصفات يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. من الولي؟ من الولي؟ الولي يا إخواني مذهب جمهور أهل العلم أن ولي الدم هم الولي الدم الذين لهم الحق في القصاص أو التنازل عنه بالدية أو بدونها هم ورثة القتيل رجالهم ونساؤهم. ولذلك يا إخواني بوب الإمام أبو داود رحمه الله، نسأل الله يفيض علينا بالعلم النافع يا رب، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. بوب الإمام أبو داود رحمه الله عليه في السنة فقال باب عفو النساء عن الدم. وبوب عليه ابن تيمية في المنتقى فقال باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. وقد ذكر في هذا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أو على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وقال ابن قدامة في المغني القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص أو سقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل. هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والنخع والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر وطاووس والشعبي، ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام فأهله بين خيرتين، وهذا عام في جميع أهله والمرأة من أهله. وقال الشنقيطي رحمة الله عليه في هذه الآية في أضواء البيان قال ذهب جماعة من أهل العلم لأن المراد بالولي في الآية من ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا الورث من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فإن عفى من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص وتعينت الدية لمن لم يعفو، وهذا مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، والإمام أبي حنيفة، والإمام الشافعي رحمه الله عليهم جميعا. ثم ذكر مذهب مالك في ذلك، ثم قال: والذي يقتضي الدليل رجحانه عندي، الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكورا كانوا أو إناثا، ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى، لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غير سبب يجعل كل منهما يوالي الآخر، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض. والدليل على شمول الولي في الآية للوارثات من النساء ولو بالزوجية الحديث الوارد بذلك، قال أبو داود في سنة باب عفو النساء عن الدم، ثم ساق الحديث على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. فبالله عليك، هذا دين أنزله الله، تعلم هذا عندما تسمع هذا الكلام الجليل، تعلم يقينا أن هذا الدين أنزله رب العالمين سبحانه بحمده تبارك الله رب العالمين. فقد جعلنا لولي سلطانا أي تسليطا، إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. قال ابن عباس والضحاك وأشهب والشافعي، وقال ابن وهب، قال مالك: السلطان أمر الله. ابن عباس قال: السلطان الحجة، وقيل: السلطان طلبه حتى يدفع إليه. قال ابن العربي: وهذه الأقوال متقاربة، وأوضحها قول مالك إنه أمر الله، ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نصا فاختلف العلماء فيه، فقال ابن القاسم عن مالك وابي حنيفة: القتل خاصة، وقال أشهب عنه الخيرة كما ذكرنا آنفا، وبه قال الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني لا يقتل غير قاتله، أو لا يقتل أكثر من قاتله، أو لا يقتل بقتل بغير الذي قتل بقاتله، أو يقتل أشرف من قاتله. نعم، وكل ذلك حرام حرمه الله تعالى لأنه إسراف في القتل. فنسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.